التسبيحات والدعوات هل هي فرض أم سنة؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة هل صلاته تكون كاملة أو لا؟ الصلاة صحيحة ويكفي بعدها مستحب وليس بواجب، فلو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أنه لم يكملها بالذكر الشرعي، وإلا فالصلاة صحيحة، لكن الصلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، وأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت باركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. وإذا كان إمام بعد هذا ينصرف إلى الناس بعد أن يقول هذا يعطيهم وجهه. أما المأموم والمنفرد فيقول ذلك وهو يستقبل القبلة في مكانه. وإن قام وأدى ذلك هو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل يصبر حتى يأتي بالآثار الشرعية. ويقول بعد هذا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصها له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلا الجد منك. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات. اللهم صل على السنة المؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة. كذلك يستحب أن يسبح الله الرجل والمرأة ويحمد الله ويكبر الله 33 مرة الجميع تسعة والسنة. ثم يقول تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقالت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كان في ثلاثة اللحم. هذا فضل عظيم وفي خير كثير. والمعنى إذا لم يصروا على السيئات، لأن كله سيئات قد أصروا عليها، فإن الله يغفر له بهذا الذكر سيئات الصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تخشى الكبائر. ومن رواية أخرى إذا اجتنب الكبائر. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة، ولا يعجل، يأتي بها هو جالس ولا يعجل، وإن أتى بها وهو قائم أو ماشي فلا حرج. ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات بعد الفجر والمغرب. كان يفعلها عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات. هذا أفضل بعد المغرب زيادة على ما تقدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن زاد وهو حي لا يموت يريد خيره على كل شيء فلا بأس. أنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة. منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كلها انواع كلها حسنه كلها مشروعه. اذا اتى بنوع منها فقد اصاب السنه. وفي بعضها لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دون زياده حي لا يموت وكلها سنه كلها قربه وطاعه. نعم. جزاكم الله خيرا.